الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أولا عقيدتنا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أن إثبات وجوده فطري لا يحتاج إلى دليل، وقد يعارضنا المعارض فيقول كيف تقولون أنه لا يحتاج إلى دليل مع أن القول بالفطرة يمكن لكل إنسان أن يدعيه. نقول له أنت تتفق معنا في أن كل مسألة لا بد لها من دليل سابق للمعرفة، دليل أي دليل ليس قبله دليل، يعني مثلا الحواس الخمسة، حاسة اللمس في المحسوسات ليس قبلها دليل على الإطلاق، حاسة الشمس كذلك وكذلك سائر الحواس. إن سلم معنا بهذه بدأنا من هذه الحواس، وإن لم يسلم معنا بهذه انتغلنا. كيف عرفت أنك لم تعرف؟ لأن هذه كونك لم تعرف هذا حكم، أثبتت لنفسك عدم المعرفة هذا حكم، وهذا الحكم يحتاج إلى دليل. فما هو دليلك على أنك لم تعرف؟ فالذي يريد أن ينفي وجود الله سبحانه وتعالى لنا، نحن نخبره لماذا آمنا به، ولكن بالمقابل يخبرنا هو لماذا نفى وجوده. وحتى يخرج من التناقض الواضح يجب عليه أن يقول أنا لا أدري أهو موجود أم غير موجود. أما إذا قال غير موجود طالبناه بالأدلة، وإذا قال أنا لا أعرف طالبناه كيف عرفت أنك لم تعرف. إذن عندك قاعدة للمعرفة ودليل لم يسبقه دليل، نحن هذا الدليل الذي لم يسبقه دليل نسميه بالفطرة. أما من ناحية العقل نستدل بأن كل موجود لا بد له من موجد مع نقاش يسير في مسألة إثبات التسلسل وإبطال التسلسل. وبعض المتكلمين نفوه وبعض المتكلمين أثبتوه، المهم لكن لا نحتاج إليه هذه المسألة. المهم كل موجود لا بد له من موجد، ولكن الموجد النهائي كيف تثبته أنت مثلا لهذا الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال أنا أثبت ذلك إلى ما لا نهاية أيضا نازعنا، وكيف أثبتت أن هذا الموجد أو هذا الوجود جاء عن طريق التسلسل، مع أننا لا نقر أن هذه مثلا الفطرة البناء البيت، إذا وجدنا بيتا مبنيا علمنا أن هنالك باني بنى ذلك البيت، وهذا الباني الذي بنى هذا البيت عالم قادر أراد أن يبني هذا البيت ذو علم بالبناء. كل من فعل شيء لا يخرج من هذه الشيء، أي ذو العمل له حاجة لا بد أن يكون عارف لها، عارف يعمل كيف، مريد أصلا أن يراد يعمله. طبعا دي إذا كانت منظمة، أما أحيانا الإنسان قد يفعل شيء عبثا، لكن الذي فعل عبثا لا يكون منتظما أصلا على الإطلاق. ومثال ذلك لو أننا سعد الدين الشتازاني رحمه الله يضرب مثالا، قال من قال أن هذا الكون جاء من لا شيء هكذا وجد من غير فاعل أو عن محض الطبيعة والصدفة، قال هذا كالذي جمع حروفا معجن مجسمة مشكلة من كل حرف كمية من ذلك من الحرف الواحد، ثم وضعها في إناء فرج هذا الإناء رجا شديدا، ثم فتحه ونشر هذه الحروف، قال فتكونت منها قصيدة في غاية الروعة والإفغان. هذا لا يقوله عاقل ولا ينتظم عقلا أصلا. وإن دعنا المسجد في حجية العقل في مثل هذه المسائل وفي غيرها، نقول له ما هي الأدلة التي تنفي بها. أما إذا قال أنا لا أعلم فقد بينا أنه إذا قال لا يعلم كيف عرف أنه لا يعلم؟ نحن نبين أننا آمنا هكذا. أنت لماذا لم تؤمن؟ إذا قال الفطرة قد تختلف والفطرة تختلف من شخص إلى شخص أيضا من شأن، كيف عرفت أنها إن قال بالاستغراق؟ قلنا له إذا نحن أيضا أثبتنا ذلك بالاستغراق أن كل موجود لا بد له من موجود، وأن الموجودات لا تتسلسل على مسألة التنافس في مسألة التسلسل. لكن كون الله سبحانه وتعالى لا خالق قبله هذا لا يستطيع أحد أن كون الله سبحانه وتعالى يوجد خالق قبله هذا لا يستطيع أحد أن يثبته بالدليل، ولكن يستطيع غيره أن ينفي بالدليل. فإن قال أنا أستدل بذلك بحجة العمل نقول ذلك عقلاء كثر آمنوا بوجوده، عقلاء كثر آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى، فإلى عقل من نحتكم. هذا باختصار في مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أقصد المسألة أنها فطرية، ومسألة أن الفعل لا يكون بمحض الصدفة أو بمجرد الصدفة، هذه حتى البائن تعلمها. فإنك لو ضربت حمارا التفت إلى الوراء، ولو أصدرت صوتا في ليل ظليم وسمعك كلب لنبح الكلب وإن لم يرك لعلم أن هذا الصوت لا يصدر عن محض الصدفة. فمن نازع في هذا فهذا قد نازع في أصول المعرفة التي يتفق فيها الإنسان والحيوان. ومن نزل بهذه المنزلة أيقن يقينا أنه هو يعلم الحقيقة ولكنه يعاني ويكابر وقد لا يسكت، كونه ينقطع من الكلام فهذه غاية لا يستطيع إليها، لا يستطيع أحد الوصول إليها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين بعد أن أنكروا فعلهم عند الله سبحانه وتعالى من شرك وغيره ما كان حجتهم إلا أن قالوا وبنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت الأيدي والأرجل والجلود بعد ذلك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني أن الإنسان إذا أراد الجدل لا ينقطع أبدا. وبعد أن نثبت النبوة ونثبت القرآن، فالنبوة أيضا تدل تعتبر دليل ثاني لوجود الله سبحانه وتعالى، والقرآن أيضا يعتبر دليل ثالث لوجود الله سبحانه وتعالى، وما في القرآن من وكل آية تعتبر دليل مفرد على وجود الله سبحانه وتعالى بعدد آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في أي دليل يقول إنك لا تؤمن إلا بالأشياء، طيب إلا بالأشياء المادية، كيف تعرف أنك جئت إذا جئت؟ كيف تفرق بين المغص ألم الأمعاء وبين الجلاي؟ لا يستطيع أن يقول أنا لا أؤمن إلا بالمادية، هو يؤمن بغير المادية. كيف توصل أنني سمعت كلامك؟ يؤمن بغير المادية، لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أؤمن بغير المادية.